وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أجيب عن الأسئلة المتعلقة بدرسنا الفائت والكلام الذي قلته فيه. يقول أحد الإخوة: لقد ذكرتم في الدرس الماضي حديث سيدنا جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وقلتم إن العزل سنة، من منكم سمعني أقول إن العزل سنة؟ هذه المصيبة التي نعاني منها أن ينقل كلامي على خلاف ما قد قلت. قلت عندما يقول الصحابي كنا نفعل كذا يدل ذلك على الاستمرار، ومن ثم يدل على أنه مشروع. كنا نعزل والقرآن ينزل، إذن العزل مشروع جائز. لكن من الذي قال سنة؟ بل مكروه، كراهية التنزيه. نعم، لذلك سؤال غير وارد. يقول: كيف نوفق بين قول سيدنا علي كرم الله وجهه إنه الوعد الخفي؟ أولا ليس علي هو الذي قال هذا الكلام، اليهود قالوا هو الوعد الخفي. شاع بين المسلمين أن الصحابة يعزلون من أجل أن لا يعني يحصل ذلك حمل، فكانوا يعني ينتقدون المسلمين في هذا ويقولون هذا هو الوعد الخفي. ولما سمع رسول الله كلامهم قال: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لما استطعتم رده. نعم، فهذا ليس كلام سيدنا علي. وعلى كل ما أنا لم أقل، يا أخ لا تنقل عن لساني شيئا لم أقله، اتق الله. قلت هذا يدل على أن العزل مشروع يعني جائز، جائز مع كراهية التنزيه. نعم، لم أقل مكروه، قلت جائز. يقول: إنني ألاحظ أن فضيلتكم لا تلقون السلام على الحاضرين عندما تجلسون لبدء الدرس، فإنني أحب لو قلتم السلام عليكم ورحمة الله فيرد الحاضرون عليك، وهذا يعطي انتباها للناس ونشاطا للفكر غير الروحانية الرائعة التي تجعل الكلام كأنهم جسد واحد. وإذا كان السبب أن الدرس أتى بعد الصلاة فلما لا يتم إلقاء السلام عند دخول المسجد بواسطة الميكروفون إلى آخره. لو أنك يعني الأخ يطلب مني إذا قمت من المحراب وجلست هنا أن أقول السلام عليكم، هذا ما يطلبه، ويعلل ذلك بأنه يزيد من الانتباه والنشاط. هذه المبررات لا قيمة لها إطلاقا، لكن لو قلت لي لأن هذه السنة وذكرت لي الدليل على ذلك إذا لقلت لك جزاك الله خيرا. فهل رأيت يا أخ يا أيها السائل أنه يسن للإنسان الذي يكون في المسجد إذا تحرك من مكان إلى مكان أن يقول للناس السلام عليكم؟ أنا لا أعرف أن هذه سنة. ما دمت في المسجد وأنا معكم فابتدائي الدرس لا يبرر ابتداء السلام. يعني الآن فعلا هنالك عادة مثلا يكون رجل جالسا يقدم إلى إلقاء محاضرة، عندما يقوم لإلقاء محاضرته يبدأ فيقول السلام عليكم، لم ترد السنة بهذا. لو أن الرجل جاء من الخارج ودخل لكان ذلك مستحبا. نعم، لكن ما دام أن الرجل دخل فسلم فجلس انتهى الأمر. نعم، لذلك يعني هذا الكلام هو مبرر له. نحن نبحث عن مبرر يعني يتمثل في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصعد المنبر ليلقي خطبته سواء كانت خطبة الجمعة أو غير خطبة الجمعة ما كان يبدأ بقول السلام عليكم، رأسا كان يبدأ فيحمد الله سبحانه وتعالى. لو أن رسول الله فعل ذلك لفعلنا، لكن ما فعل. نعم، بعد من هذه المبررات نحن لا نريد أن نتبع. بدون أن نتبع نحن متهمون من قبل بعض الناس ببدع هكذا بكل مناسبة. فهل تريدنا أن نشتط فعلا يعني نسمع غرضا لهؤلاء الإخوة المنتقدين؟ وأخ آخر يقول ذكرتم في الدرس الماضي أصوات المنشدين والسيارات وإزعاج الآخرين، فهل يندرج تحت هذا أصوات مقرئي أو قارئ القرآن التي توضع قبل الأذان في المساجد، علما بأننا نضطر للنوم أو الدخول إلى الخلاء أثناء ذلك؟ نعم، يدخل هذا في عموم ما قد ذكرناه أيضا. الفقهاء ذكروا أيها الإخوة أنه يحرم أن يجلس الرجل في السوق التي يشتغل فيها الناس بتجاراتهم ومعاملاتهم بيوعهم شراءاتهم، يحرم أن يجلس على كرسي مثلا أو مكان فيقرأ القرآن بصوت مرتفع. سبب أنه بهذا يحرجهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، يجب إذا سمعنا القرآن أن نجتهد جميعا. ونظرا إلى أن السوق مكان للمعاملات وللالتزاق وللعمل الدنيوي، فقراءة القرآن فيه بصوت معلن فيه إحراج لهؤلاء الناس، ينبغي أن يتركوا أعمالهم وأن لا يتحدثوا وأن لا يتحاوروا وأن يصغوا جميعا كل هذه القراءة، وفيها تعطيل لمصالحهم، لذلك هذا غير جائز. لا فرق بين أن يجلس في السوق أو بين أن تشرع المكبرات في أماكن كالمآذن ونحوها وينتشر الصوت بشكل معلن في البيوت وفي الأسواق ونحو ذلك، هذا غير جائز وهذه بدعة. من حق كل من يحارب البدعة أن يحاربها. لاحظوا هل في هذا تكريما للقرآن أم في هذا امتهانا للقرآن؟ لو تأملتم لرأيتم أن في هذا امتهانا وأي امتهان للقرآن، لأنك لن تستطيع أن تجبر الناس على أن يصمتوا في بيوتهم وفي شوارعهم وفي أماكنهم وأن يصغي الكل إلى القرآن وهم في زحمة أعمالهم. إذن أنت تمتهن القرآن لأنك تدع الناس يتشاغلون في لهوهم وأعمالهم ومشاغلهم والقرآن مثله، فهذا غير جائز. كل عمل يعمله بعض الناس ينبغي قبل أن يعملوه أن يسألوا سائر أنفسهم، هل كان هذا موجودا على عصر رسول الله؟ باعتبار أننا نفعله أنه دين، ما دمت تفعله على أنه دين وتقرب إلى الله، إذن ينبغي أن ترجع بهذا إلى ما كان عليه السلف الصالح. طيب ما كان هذا موجودا؟ إذن هذه بدعة، عدا عما في ذلك من الإساءة ومن الإحراج للناس. نعم، لم يكن هذا العمل عملا دينيا، لو كان عملا اجتماعيا، نشاطا اجتماعيا ثقافيا فكريا، لكان هذا بعيدا عن البدع كما قلنا أكثر من مرة. لكن أن يقرأ القرآن في المآذن بصوت مرتفع، قراءة القرآن عبادة، هذه العبادة بهذا الشكل لم يكن الصحابة ولا السلف الصالح يتقربون إلى الله بهذا العمل، ومن ثم لا يكون هذا. نعم، لكن لو فرضنا أن هنالك مؤذنين مثلا أرادوا أن يصلوا على رسول الله أن يذكروا أبياتا يمدح بها رسول الله أن يعني يثني بها على الله عز وجل، لا مانع لأنه ليس عبارة عن عبادة قراءة القرآن. افعل ما تشاء، والناس لو أصغوا أو لم يصغوا لا حرج. باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أو قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. الحديث الأول أظن أننا بمناسبة مرت ذكرناه وشرحناه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هذا أدب من آداب السلام ذكرته وأوضحناه وشرحناه، فأعتقد أنه لا داعي إلى الوقوف عنده بمزيد من الشرح. الحديث الثاني وهو الذي يرويه أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا الحديث بيان لحالة أخرى: رجلان يسيران بشكل متقابل، هذا يأتي من أعلى الطريق والآخر يأتي من أدنى الطريق، والذي يأتي من أول من أعلى الطريق شخص واحد، والذي يأتي من أدنى الطريق شخص واحد. جاء فتقابلا، من الذي يبدأ ومن الذي يرد؟ كلاهما سواء. لو قلنا أن الطرف الأول رجل والثاني اثنان، إذا لقلنا القليل يسلم على الكثير. ولو أن واحدا منهما كان راكبا والآخر كان ماشيا لقلنا الراكب يسلم على الماشي. لكن كلاهما مثلا ماشيا وكل منهما واحد، نعم، أو جاء واحد، هؤلاء ثلاثة وهؤلاء ثلاثة، من الذي يبدأ ومن الذي يرد؟ كل منهما يحسن به أن يكون هو البادئ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون يغري كل منهما بأن يسبق صاحبه فيكون هو البادئ. وهذا معنى قوله: إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام، أي أولى الناس أكثرهم قربا إلى الله وأكثرهم سعيا إلى مرضاة الله هو الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فكأنه يقول: تسابقوا، يعني ليسابق الواحد صاحبه فيكون هو البادئ بالسلام. وفي بعض الأحيان يحصل التالي: هذا يبدأ والآخر أيضا يبدأ، إذا كل واحد ينبغي أن يرد السلام على صاحبه. قلت له: السلام عليكم، في الوقت ذاته هو أيضا قال لك السلام عليكم، أنت تقول له بعد ذلك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو الآخر يقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج ولا إشكال في هذا الموضوع. طبعا هذا الكلام كله أوضحناه وذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنسان الذي يكون غائبا عن صاحبه ثم إنه بعد ذلك يعود فيلقاه. في هذه الحالة نعم يسلم بآدابه بالشكل الذي رأيناه. فأما عندما لا يغيب الإنسان عن صاحبه دخل دارا طالما كان هو موجود في هذه الدار ما ينبغي أن يكرر السلام. خرج من الدار إلى الحمام، خرج إلى الميضة وعاد يسلم له أن يسلم. كان في طريق انفصل الواحد منهما عن الثاني وفصلت شجرة بينهما ثم تلاقى يسلم لهما أن يعود إلى السلام، لكن طالما كان معا فالسلام غير وارد. هذا شيء. شيء ثاني لم يذكره الإمام النووي هنا لكن الفقهاء يذكرونه في باب السلام. لو أن رجلا دخل المسجد فوجد شخصا قائما يسلم، هل له أن يسلم عليه؟ لا، لا يسلم له أن يسلم. أنا أصلي وأنت دخلت المسجد ما ينبغي أن تقول لي السلام عليكم، لأنك بهذا تستنهضني لأن أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا إن خاطبتك بهذا فقد بطلت صلاتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس. نعم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة بكلام مما يخاطب به الإنسان صاحبه عادة. والقانون في هذا، القاعدة في هذا، قاعدة الفقهية، أن كل كلام يقوله الإنسان في صلاته مخاطبا به ربه فصلاته صحيحة ولا إشكال. مثلا لو أن جارك الذي إلى جانبك نعم بادره العطاس فعطس فقلت اللهم ارحمه، أنت في هذا تخاطب من؟ تخاطب الله، لا إشكال، صلاتك صحيحة. ولكنك لو قلت له يرحمك الله بطلت صلاتك، لأن الخطاب تحول مما بينك وبين الله إلى خطاب للناس، إذا فقد خرجت عن الصلاة. وهكذا بناء على هذا الكلام، الداخل إذا دخل فوجد صاحبه يصلي ما ينبغي أن يسلم عليه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن لو فرضنا أن المصلي كان جالسا جلسة التشهد وظن الداخل أنه جالس هكذا وليس في صلاة، هو جالس جلسة التشهد ولكن ظن أنه لا يسلم، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا ما ينبغي أن يرد عليه السلام. ولكن حصل كما يروي الإمام مالك في موطئه أن بعض الصحابة في مثل هذه الحالة أشار بيده، يعني رجل من الصحابة دخل عليه إنسان سلم، يبدو أن هذا الذي سلم حديث عهد بالإسلام، ربما لا يعلم أن المصلي لا يسلم عليه أو أنه ظنه لا يسلم فسلم ففعل بيده هكذا. هذه الإشارة لماذا فعلها؟ ليعلمه أنه في صلاة، فكأنه بهذا يعتذر عن عدم الإجابة. نعم، هذا كما لو أن رجلا جاء فأراد أن يمر من أمام المصلي، ماذا يصنع؟ يمد يده هكذا ثم يعود إلى صلاته، لا أشكال، لأنه بهذا يشير له أن لا تمر، يشير له أنني أصلي. نعم، حدث خطر، طفل يريد مثلا أن يقع وهنالك أناس جالسون غير منتبهين، ربما قال سبحان الله أو أشار بيده أيضا لا إشكال. لكن أن يقول المصلي لمن دخل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا غير جائز، والصلاة تبطل لأنه تحول من مخاطبته ربه إلى مخاطبة المخلوق، وهذا يبطل الصلاة. هذا هو الكلام الذي يبطل الصلاة، ومبطلات الصلاة معروفة. البعض من الناس لما رأوا مثلا الحديث الذي يرويه مالك في الموطأ وآخرون ربما أن بعض الصحابة نعم حصل أن دخل داخلا فسلم فأشار بيده هكذا. بعض الناس في هذا العصر ماذا قالوا؟ قالوا يسن للرجل إذا دخل فوجد شخصا يصلي أن يقول له السلام عليكم، ويسن لمن يصلي أن يرفع يده هكذا. يعني جعلوا هذه الواقعة التي وقعت في حال من الأحوال لهذا السبب جعلوا منها سنة ماضية ينبغي أن تروج. وفي فترة من الفترات وجدنا بعض الناس يتعمدون أن يفعلوا هذا حتى يشيروا بين الناس هذه السنة فيما زعلوا. يعني ربما يتفق شخصان، واحد يسلم والآخر يدخل، أن يدخل فيسلم حتى يرفع ثاني يده أمام الآخرين فتنتشر هذه العادة، تنتشر ويكون ذلك بمثابة إحياء سنة. لا، هذه ليست سنة. وقد قلت في الدرس الماضي إن فعل الصحابي لا يعد مصدرا من مصادر التشريع. فعل الصحابي يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، واجتهاده ليس حجة، ليس حجة في هذا الموضوع. طيب، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقترن به ما يدل على الاستمرار مثل كلمة كان أيضا لا يدل على السنية، لأن الرسول ربما فعل هذا مرة واحدة. هذا الكلام ينبغي أن يكون ناصرا في أذهاننا. يعني مثلا في صحيح البخاري باب عقده الإمام البخاري بهذا العنوان: باب شرب رسول الله الماء قائما. ممكن رجل بحر في معلوماته غير متبصر بقواعد الفقه وأصول قواعد تفسير النصوص، يقول ها شرب رسول الله الماء قائما، إذا يسن لنا إذا شربنا الماء أن نشربه قائما. هذا الاستنتاج غلط. شرب رسول الله الماء قائما يعني ربما شربه مرة، وكانت جل عادته إذا شرب الماء أن يشرب الماء جالسا. وقد مر بنا هذا الحديث أنه يسمى أن يشرب الإنسان الماء جالسا، لكن مرة مرتين أو ثلاث مرات شرب رسول الله الماء قائما ليعلمنا أن شربه الماء جالسا سنة وليس واجبا. لو كان دائما دائما دائما يشرب الماء جالسا لظننا أن هذا واجب. نعم، إذن الفعل الذي ينقله الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تكون فيه عبارة تدل على الاستمرار مثل كلمة كان، لو مثلا جاء الحديث هكذا: كان رسول الله يشرب الماء قائما، لفهمنا السنية، لفهمنا لذلك كان يشرب الماء قائما، لازم ها الأصل وهي السنة. لكن ما في كلمة كان غير موجودة. كذلك مرة صحابي دخل أخطأ وسلم، لم يعلم هكذا سلم، والرجل الآخر كان يصلي فأراد أن يفهمه أنه في صلاة وأن عدم رده ليس إعرابا وإنما لأنه في صلاة، فأشار بيده هكذا. بطلت صلاته؟ نعم، بل حسنا فعل. نستنتج من هذا أن مثل هذه الحادثة إذا وقعت، رجل يصلي في المسجد ودخل إنسانا فقال السلام عليكم، إما لأنه جاهل أو لأنه لا يعلم أنه يصلي، للمصلي أن يشير بيده هكذا حتى يعلم أنه يصلي وأنه كان عليه ألا يصلي. لكن هل يسلم الداخل أن يسلم على المصلي ويسلم المصلي أن يفعل دائما يده هكذا؟ لا، هذا غير وارد بشكل من الأشكال. فإذا انفطر الإنسان من صلاته، اختلف العلماء هل الصلاة في حكم أن الإنسان قد غاب يعني عندما دخلنا في الصلاة فكأن الإنسان المصلي غاب عن أخيه الذي يصلي إلى جانبه، بحيث إذا انتهت الصلاة كأننا عدنا مرة أخرى بعد تفرق. إذا قلنا ذلك يسمى بعد الصلاة أن يجدد السلام، أن يقول الواحد لجاره السلام عليكم. هنالك من قال هذا، ما دليله؟ دليله أنه إذا انتهت الصلاة بماذا تنتهي؟ بكلمات السلام عليكم. قال العلماء لمن يكون كلمة السلام عليكم؟ للملك الذي عن يمينك، وإذا كان إلى جانبك أخ لك يصلي فالسلام أيضا عليه. ما دام السلام يراد منه أن يكون لهذا الإنسان الذي إلى جانبك، إذا فكأنك في الصلاة قد غبت عنه، فلما انتهت الصلاة رجعت إليه قلت له السلام عليكم، وهو أيضا يلتفت ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن العلماء من قالوا لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فيما علمنا من آداب السلام أن يسلم الإنسان على صاحبه إذا لقيه بعد غياب، ولو كان هذا الغياب خفيفا اختفى وراء شجرة، لكن إذا لم يغيب لا تسمى السلام ولا المصافحة. وهذا الإنسان إلى جانبه، كلنا مجتمعون في مسجد، فما دام الواحد لم يغب عن صاحبه فلا داعي إلى أن يجدد السلام. وأما سلام الصلاة فهو على الملائكة، هذا رأي ثاني، يعني المسألة اجتهادية. وبهذا السبب أيضا، وإن لم يذكر الإمام ما هو هذا الحديث لكن ينبغي أن نذكره لإتمام بيان آداب السلام، روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له يا رسول الله الرجل منا يلقى صاحبه أيعانقه ويقبله؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أيقبله؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فدار ذلك على أنه يسمى أيضا عندما يلقى الرجل صاحبه يسمى أن يسلم، ويسمى أيضا له أن يصافح. إذا تلاقى ووقف الواحد منهما مع صاحبه، إذا كانت هنالك وقفة ولم يكن هنالك مجرد عبور. لكن العناق ليس مسنونا، التقبيل لمجرد المقابلة ليس مسنونا، ليس مسنونا يعني حرام؟ لا، قال العلماء مكروه، يعني إذا الإنسان كلما رأى صاحبه بين عشية وضحاها بين يوم وآخر يعانقه يقبله يعانقه يقبله، لا، هذا شيء لم ترد به السنة بل هو مكروه. وجل العلماء على أنه مكروه كراهية تنزيه. أما إذا كان التقبيل بدافع من رغبة محرمة، بدافع غريزي، وهنالك سبب يحمل على هذا، ففي هذه الحالة يتحول العمل إلى محرم طبعا. لكننا نتكلم عندما يكون التقبيل تقبيلا أخويا، صديق يقبل أخاه كما يحصل كثيرا. نعم، هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جعفر بن أبي طالب يوم غزوة خيبر آتيا من الحبشة، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عانقه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ أظن التوفيق واضح، تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر جاء بعد غياب، بعد سفر، كان جعفر مسافرا ومضى مدة طويلة وهو مسافر ثم رجع فقبله رسول الله وعانقه. نعلم من هذا الحكم التام الآن، إذا كنت ترى صاحبك بين كل عشية وضحاها وأنتما في بلد واحد وربما في حي واحد، لا من الذوق ولا من السنة كلما التقيتما أن تتعانقا وأن يقبل الواحد منهما صاحبه. إلا السنة في هذا متفقة مع الذوق العالي، لكن إذا كان صديقك هذا مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا، في تجارة، في عمل ديني، في حج، في عمرة، وعاد، فلا بأس في هذه الحالة التقبيل والمعانقة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرفضه إذا تفصيل. قول رسول الله لذلك الصحابي: الرجل منا يلقى صاحبه أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أي إذا كان في بلد واحد وكان اللقاء متكررا دائما. وطبعا أنتم تعلمون أن هناك عادة كادت أن تعم اليوم وكادت أن تجري، أن الأصدقاء عندما يتلاقون ولو ما بين يوم وآخر ولو دون أن يكون هنالك سفر يفصل الواحد عن الثاني، تحولت المصافحة إلى معانقة، تحولت المصافحة إلى تقبيل. يعني هذا الشيء أصبح عادة حديثة. نحن لا نقول إنها بدعة، لأن البدعة ما هي؟ البدعة عملا يدخله في الدين وهو ليس من الدين، هذه هي البدعة. قطعا الذين يتعانقون ويقبل الواحد صاحبه لا يفعل هذا على أنه من الدين، يفعل هذا على أنه عادة يمارسها، ولكن هذه العادة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مكروهة كراهية تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نعم، هذه خلاصة لهذا الموضوع ينبغي أن نعلمه. وقد ذكر الإمام النووي أظن في كتابه المجموع حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة، هل تسمى المصافحة أم لا؟ هنالك عادة جرت في المساجد بعد انتهاء الصلاة عندما يقومون يظهروا تنتهي الصلاة بواحد منهم يصافح صاحبه. أيضا المسألة في هذا خلافية أيها الإخوة، فمن رأى أن الصلاة هي في حكم غياب الإنسان عن صاحبه كما قد قلت، يعني الصلاة كأنها تجعل الإنسان قد غاب عن صاحبه خلال الخمس دقائق مثلا أو سبع دقائق، من قال إن الصلاة في حكم الغياب قال تسمى المصافحة ويسمى الصلاة، ومن قال إن الصلاة ليست في حكم غياب الإنسان عن صاحبه لأن مكانا واحدا لا يزال يضمهما قال لا تسمى المصافحة. والإمام النووي رجح استحباب المصافحة لا بأس. ومع الأسف هنالك أناس يتشنجون ويعدون أن هذا من البدعة، يعني عندما ننتهي من الصلاة وننتهي من الأوراد ومن الأذكار ثم نقوم لنمضي يصافح الواحد منا صاحبه، في الناس من يرون أن هذا منكر ويحذرون منه ويصنفون هذا العمل في قائمة البدعة أي محرمة. هل هذه بدعة؟ لا، ليست بدعة، لأن المصافحة عبارة عن تواصل اجتماعي وليس عبارة عن عبادة حتى نقول إنها بدعة. البدعة إقحام شيء من العبادة من الأعمال في العبادات الدينية وهي ليست من العبادات. ومع ذلك المسألة خلافية في هذا السبب. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه في هذا الباب. ثم قال الإمام النووي: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حالت بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. الحديث متفق عليه. حديث المسيء صلاة حديث مشهور، وهو مما رواه البخاري ومسلم. خلاصة هذا الحديث أن رجلا دخل المسجد يبدو من الأعراب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد صلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، أجاب رسول الله على سلامه، ثم قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الأولى هكذا قال. رجع الرجل وصلى، لكن صلى كالصلاة التي صلاها أول مرة، وعاد إلى رسول الله فسلم عليه. رد رسول الله عليه السلام وقال اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل فصلى تماما كما صلى نفس الطريقة، لأنه لم يعلم ماذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. لما انتهى من صلاته عاد للمرة الثالثة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه رسول الله في المرة الثالثة الصلاة، والحديث طويل ومعروف. علمه كيف يمي وكيف يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما تيسر، ثم قال وبعد ذلك ثم تركع حتى تطمئن راكعا، يعني لا ترفع رأسك رأسا، تظل راكعا حتى تطمئن راكعا، ثم تعتدل يعني تقف حتى تطمئن واقفا، يعني لا تستعجل. ثم علمه كيف يسجد وقال له تسجد وتبقى في سجودك يعني حتى تطمئن ساجدا. وهكذا علم رسول الله لهذا الأعرابي التمهل في الصلاة. ماذا كانت مشكلة الأعرابي؟ كانت مشكلة الأعرابي العجلة في صلاته، فكان ينقر برأسه الأرض نقرا إذا سجد، ولا يكاد يبني رأسه بالركوع حتى يرفع رأسه. رجل يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لم يشرع له الأمر، على أساس أنه ربما علم ماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام. صلى كعادته، في المرة الثالثة شرح له، والحديث أصبح حديث مرجعا كبيرا من المراجع التفصيلية لكيفية الصلاة. وعندما يقول الفقهاء إذا ركع الإنسان فلم يطمئن في ركوعه بطلت صلاته، ما دليلهم؟ هذا الحديث. ودليلهم من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك غير صحيحة. هذا نص، ما هو يعني ارتكب مكروه؟ لا، صلاته غير صحيحة. كذلك إذا اعتدل رأسا قبل أن يطمئن ويبقى قدر تسبيحة واحدة على أقل المراتب بطلت صلاته، الاعتدال ركن وينبغي الطمأنينة في الركن. إذا سجد ولم يطمئن باقيا في سجوده مقدار تسبيحة أي سبحان الله وسبحان ربي الأعلى وبحمده بطلت صلاته. ومع الأسف كثيرون هم الذين يصلون على طريقة هذا الأعرابي اليوم. كثيرا ما نرى إنسانا يصلي بهذا الشكل، ولو أن رسول الله رآه لقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ويصلي هذا يعني من أجل أن تصح الصلاة. أما السنة فهي إذا ركع أن يسبح 3 تسبيحات، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. وإذا سجد أن يسبح الله 3 تسبيحات أيضا، لكن يقول بدلا من سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. كذلك الاعتدال. طيب، هذه خلاصة معنى الحديث. لكن الإمام النووي أورد هذا الحديث لبيان شيء آخر، وهو أن صلاة الإنسان، دخول الإنسان في الصلاة، يعد في حكم غيابه عن الجو الذي هو فيه، وإلا لما أيده رسول الله في الصلاة. كان الرسول يقول لماذا تصلي أنت لم تأتي من خارج المسجد؟ وهذا الكلام له بقية من الشرح سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.